بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذا المتن الذي سمعتم عنه في كلام أخينا الشيخ صلاح جزاه الله خيرا، لا شك أنه متن مهم ومتن عظيم. والمتن في هذا الفن يختلف بحسب عبارة الماتن أو الناظم. والعراقي رحمه الله إمام مبرز، إمام حافظ، إمام جمع له العبارة ما حسن الاعتبار فيما يريد ويقصد، وهذا قل أن يجتمع، فقد تطول العبارة ويكون المعنى المقصود والمعتبر ضعيف، وقد يقصد المعنى المعتبر لكن مع طول العبارة. فإذا اجتمعت العبارة والاعتبار مع حسن السبك ومع الجمع كان هذا أدعى لطالب العلم في الوصول إلى المقصود. وهذا هو مقصود أهل العلم، هو وصول العلم بأيسر سبيل. والمصنف رحمه الله صرح بهذا، وأن مقصوده هو أن يسهل ما قصد إليه بنظم هذا المتن. لكن نعلم أن متن المصطلح أو علوم الحديث أو أنواع الحديث حسب أو ألقاب الحديث كلها أسماء ومسميات لمعنى واحد. وفي الغالب أن أصول هذا العلم ومتين هذا العلم في صدره، أما ما يكون في آخره فإنه في الغالب من ملحه ومن مكملاته ومحسناته. فلهذا قد نحتاج ولو إلى شيء يسير من الوقت في بيان ما يظهر من عبارة الناظم رحمه الله، لأنه كما تقدم نظم لكتاب متين أيضا، ذاك نثر وهذا نظم، والعلوم التي ذكرها في صدر هذا النظم هي صلب هذا العلم ومتين هذا العلم. أما في الغالب ما يكون بعد ذلك فهي من متممات كما تقدم، وقد لا يحتاج إليها، لا يحتاج إلى البسط إلا من جهة ضرب الأمثلة الموضحة، وهذا قد يكتفى به يعني تصوره بمثال أو مثالين، وقد يفهم بدون ذلك. فنستعين الله ونسأله سبحانه وتعالى الإعانة فيما قصدنا من الإبانة بمنه وكرمه وبعونه نشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله تعالى، وسيأتي أنه سمى نفسه رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. اعتاد المصنفون رحمة الله عليهم أن يبدأوا بالبسملة ثم بعد ذلك يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، واعتيد في مثل هذا الإشارة إلى المراد في ما يقصدونه بالبداء بهذا. وذلك أن المصنفين منهم من يبدأ بالبسملة، ومنهم من يبدأ بخطبة بالحمدلة، ومنهم من يجمع بينهما في المصنفات، وهذا هو الأظهر، هو الجمع بين البسملة والحمدلة. وذلك أن ما يبدأ به إما أن يكون كتابا مصنفا، وإما أن يكون خطبة، وإما أن يكون رسالة خاصة. فالخطب صواب أن يبدأ فيها بالحمد والثناء على الله عز وجل، والرسائل الخاصة التي يكتبها لشخص أو لجماعة خاصين يبدأ فيها بالبسملة، والرسائل العامة وهي الكتب يجمع فيها بين البسملة والحمدلة، بين البسملة والحمدلة. وقد ثبت في الصحيحين، جاء في حديث كتابة النبي عليه الصلاة والسلام لما من حديث ابن عباس لما كتب إلى هرقل من محمد عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وكذلك لما كتب الكتاب بينه وبين قريش، وكان في خطبه يبدأ بالحمد لله. أما الكتب التي تصنف فالأولى هو أن تكتب يجمع بين البسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الصحابة رضي الله عنهم بدأوا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعدها الحمد لله رب العالمين، لأن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا هو الأولى وعليه درجة كثير من المصنفين. هذا خلاصة ما في هذه المسألة، وفيها خلاف لكن هذا خلاصته كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، المعلمون يقولون إن قوله بسم له متعلق باتفاقهم، واختلفوا في متعلقه، والأحسن أن يجعل هذا المتعلق فعلا خاصا مؤخرا، فعلا خاصا مؤخرا. فعلى هذا يقول قوله بسم الله أي بسم الله أصنف، لا نقول بسم الله نقدره عاما أبتدأ، لأن الابتداء لا ندري بأي شيء يبتدئ، هل يبتدئ مثلا بالمشي أو بالكتابة أو بالشراب أو بالركوب أو بالأكل، مثل قولك بسم الله في حال الطعام نقدر بسم الله آكل، بالشراب بسم الله أشرب، عند الركوب بسم الله أركب، فنقدر في كل شيء ما يناسبه ما يناسبه، ونقدر فعلا خاصا دليلا على التجدد في التسمية، ولهذا قال بسم الله بسم الله. ولفظ الجلالة مضاف إليه وهو علم عليه سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف. الرحمن هذا رحمة عامة، رحمة عامة. الرحيم الرحمة الخاصة، أو أن الرحيم من جهة وصولها إلى من يرحمه سبحانه وتعالى، قال وكان بالمؤمنين رحيما. وصلى الله، هذا ثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أيضا ذكر الحمد لله عز وجل. وجاء في حديث، نبه على أنه ورد حديث مشهور، كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، بلفظ الحمد لله عند أبي داود، لكن إسناده ضعيف من طريق قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والصواب أنه لا يثبت هذا الخبر، لكنه مأخوذ كما تقدم فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا من جاء مما جاء من الأدلة في ابتدائه عليه الصلاة والسلام بالبسملة. جزاك الله خير بارك الله. وصلى الله، نعم وصلى، نعم تقدم الحديث لا يثبت، تقدم الحديث لا يثبت، وأن الثابت ما تقدم. الصلاة على الصحيح معنى الثناء من الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام، والثناء عليه معنى ذكره في الملائكة وذكر خصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام، وما جبله الله عليه من هذه الخلال والخصال. وكذلك أيضا، ولهذا هو ثابت في المشهور عن أبي العالية كما رواه البخاري معلقا مجزوما، أنه ثناؤه عليه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. وفي الصحيحين من حديث هريرة، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا أيضا يحصل لعموم أهل الإيمان في ذكر الله عز وجل، حين من ذكر الله من في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم، يعني ذكر الله عز وجل سواء ذكره في المسجد في الصلاة في المسجد أو ذكره في درس العلم فكله من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأعلى ذكر له سبحانه وتعالى هو بدراسة كتابه ودراسة سنته عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على سيد المرسلين. السيد هو الذي جمع خصال الخير هو من السيادة، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، لما جاء أتي بذراع فنهس منه نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم قال أتدرون بما ذلك، ثم ذكر حديث الشفاعة بطوله. وجاء في زيادة أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولا فخر. وهذه جاءت من عند الطرق، من أصحها ما رواه ابن حبان من حواثة بن الأسقع بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح مسلم إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل الحي بطوله، في زيادة جاءت عند ابن حبان بإسناد صحيح وأنا سيد ولد آدم ولا فخر ولا فخر. وجاءت من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس ومن حديث أنس ومن حديث أبي بكر، وكلها في أسانيدها ضعف، وأشهرها حديث أبي سعيد الخدري الترمذي من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن أبي سعيد أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن حديث سعيد الخدري يكون من باب الحسن لغيره بشواهده، وأقوى شواهده هو حديث واثنة من الأسقع، فهو سيد الناس عليه الصلاة والسلام، ولا يقولها فخرا لكنه يخبر بها اعترافا بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يظهر شرفه وفضله صلوات الله وسلامه عليه حينما يأتي إليه الناس حينما يموجون فيأتون إليه ثم يقول أنا لها أنا لها في الشفاعة صلوات الله وسلامه على سيد المرسلين. المرسلين هو جمع رسول أو جمع مرسل، وهو على المشهور إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والنبي قيل إنه والرسول واحد وقيل مختلفان، لكن هذا هو تعريف الرسول على القول المشهور. محمد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، سمي محمد لكثرة محامده وخصاله، ولأنه يحمده أهل السماء والأرض، ولأنه يظهر الثناء عليه ومحامده في ذلك المقام في يوم القيامة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وآله عليه الصلاة والسلام اختلف فيهم، المشهور في مذهب أحمد أنه كل تقي، وجاء في ذلك حديث لا يصح آل النبي آل محمد هم كل تقي لكن لا يثبت. والأظهر والله أعلم أن آله حيثما ورد هم الذين حرموا الزكاة أو الذين تحرم عليهم الزكاة، وهم بنو هاشم وأزواجه، هذا هو الأظهر فيهم. وآله، وفي هذا دلالة على أنه يصلى على آله تبعا ولا بأس، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، الصلاة على غيره تبعا لا بأس بها، والصلاة على آل تبعا باتفاق أهل العلم، وكذلك على غيره تبعا لا بأس بها أن يصلى على غيره تبعا. أما استقلالا ففيه خلاف، والأظهر أنه لا بأس به ما لم يتخذ شعار، تقول لشخص صلى الله عليك فلا بأس، وقالت عنه هو الذي يصلي عليكم وملائكته، دل من حيث الجملة أنه لا بأس من أن يصلي الإنسان على غيره، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يصلي على المؤمنين وكذلك ملائكته يصلون، فإذا كان هذا خبرا عن صلاته سبحانه وتعالى فالمؤمن أيضا يخبر بذلك الخبر، وهو صلاة الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، لكن لا على عموم المؤمنين، لكن لا يتخذ شعارا. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وثبت عند أيضا في حديث جابر بإسناد جيد عند أحمد وأبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام لزوج جابر لما قالت: صل علي وعلى زوجي، قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. أما حديث ابن عباس لا تنبغي الصلاة يصلى أحد على أحد أو لا يصلى أحد على أحد، فمعارض أيضا بقول غيره من الصحابة علي أو عمر قول صلى الله عليك، صلى الله عليك، هذا على فرض ثبوته عن ابن عباس. وبالجملة يحمل لو ثبت على الصلاة التي هي شعار، فلا يتخذ الشعار أن يصلى على غيره عليه الصلاة والسلام، لأن هذا شعار له، كما أننا لا نقول محمد عز وجل، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام له العز والجلالة، ولا تقول لرجل من الناس تخبر عنه فلان عز وجل، وإن كان هذا الوصف يثبت له في بعض الأحيان، لأنه شعار عليه سبحانه وتعالى. نقول الله، قال الله عز وجل، ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان شعارا في موضع ونقلته إلى موضع آخر كان تغييرا بل تبديلا وتحريفا. إنما يقال لسبب ورد بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن أبي أوفى. وفي هذا معارضات وردود بين أهل العلم في الجواب عن مثل هذا، لكن الأظهر هو ما تقدم وبه تجتمع الأدلة. وآله وصحبه، وصحبه الصحب جمع صاحب، مثل تجر جمع تاجر. والمعنى الصلاة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والصاحب هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللت ردة، كما قال حافظ الأصح، ولو تخللت. هذا هو الصحابي، وهذه لها محترزات يطول الكلام فيها، لكن هذا هو تعريفه: كل من لا اجتمع لقي، قلنا اجتمع ولقي حتى يدخل فيه من لقيه ولو كان غير مبصر، كابن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش وجماعة، وأيضا كل من لقيه ممن ثبت، إن ثبت غير هذين، غير نعم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يخرج من لقيه على غير مؤمن ثم آمن بعد وفاته، فإنه لا يكون صحابيا، لأن الصحبة لها شرف، صحبة لها شرف. لكن يعني لو أن إنسان أسلم بعد ذلك، أسلم بعد ذلك، فإنه لا يعتبر مسلما، لا يعتبر صحابيا، وإن كان ثبت له الإسلام وثبت له اللقي في غير حال الإسلام، نسميه التابعي، لكنه مخضرم، مخضرم. واضح هذا؟ طيب ايش تقولون في التابعي؟ التابعي هل يشترط في هذا الشرط إنسان لقي التابعي، لقي الصحابي؟ سيأتينا أنه هو الذي لقي الصحابي، نعم نعم، أو اجتمع به، نعم. لكن لو اجتمع، يعني لو اجتمع إنسان تابعي بصحابي غير مسلم، يعني الحال من التابع هذا التقى به وهو غير مسلم ثم أسلم بعد ذلك ولم يلقى صحابي، هل نجعل التابعي ولا نجعل التابعي؟ واضح السؤال؟ ايه اشتغلون، يعني لقيه ثم بعد ذلك أسلم وكان حال لقية غير مسلم، نعم. لا الصحابي مس... لا نعم نعم، لقي إنسان وهذا الإنسان غير مسلم ثم أسلم بعد ذلك بعد موت هذا الصحابي ولم يلقى صحابيا غيره، تابعي، هذا يكون يعني قصدك إن يكون تابعي، ولو كان لقي في غير حال الإسلام. والصحابي ما يكون صحابي إذا ما لقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مسلم إيه؟ وأسلم بعد موت الرسول ما كان في لقمة نعم ذكرت وش التعليل أحسنت نعم وهذا نعم سمعتم الكلام يعني وفي هذه المسألة لماذا يعني لو إنسان لقي الصحابي وهو غير مسلم غير مسلم ثم أسلم بعد ذلك نقول يثبت له وصف التابعي وصف لكن الصحابي لا يثبت له لماذا نعم نعم لشرف الصحبة لشرف الصحبة لأن هذا وصف خاص الصحبة الصحبة أمرها ليس بالأمر الهين ولهذا تثبت عدالته بمجرد لقائه للنبي عليه الصلاة والسلام ولا ينظر بعد ذلك في حاله من جهة التعديل لأن هذا فضل وشرف خاص لمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام وليست رؤيته كرؤية وليس الاجتماع به كالاجتماع بغيره ولهذا هو بلا شك تابعي يعني من جهة اللغة ومن جهة العرف ولم يأتي في غير الصحابة مثل هذا القيد ولهذا لم نشترطه في التابعي وكما نعلم الصحابة مراتب الصحبة مراتب والتابعي كذلك مراتب وصف التابعي نعم طيب اشتقلوا في من لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لقي النبي بعد موته هل هذا يمكن؟ لا يمكن نعم؟ لا يمكن يمكن ماذا؟ يعني رآه بعد موته قبل دفنه هذا ممكن ممكن يعني ممكن هل هناك مثال؟ نعم؟ ويس من القرني هذا سيد التابعين هذا لقي عمر هذا سيد التابعين ويس بن عامر القرني نعم في جواب فيها نعم لا سويد بن غفلة هذا مخضرم وعاش 120 سنة رحمه الله ومتع رضي الله عنه سويد بن غفلة الجعفي هذا مخضرم كبير وقيل إنه هو النبي لده يعني أنهما في سن النبي عليه الصلاة والسلام قيل ذلك لكن هناك أبو ذؤيب الهذلي نعم أبو ذؤيب الهذلي هذا جاء وكان بلغه موت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل بليال أو بوقت ثم أدركه قبل وفاته أدركه بعد وفاته نعم بعد وفاته قبل دفنه لكن لم يثبت له الصحبة رضي الله عنه جزاك الله خير نعم ونعم لكنه مخضرم كما تقدم وآله وصحبه وسلم يعني أيضا السلام أو التسليم هو السلامة من النقائص وهو الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والسلام عليه حتى الدعاء له بأن يسلم من النقائص ولهذا امتثال لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما وسلموا تسليما والصلاة ليست كالسلام ولهذا السلام شعار أهل الإسلام شعار أهل الإسلام فتسلم على إخوانك ويسلمون عليك لكن السلام على الغير إن كان غائبا هل يشرع ولا ما يشرع هل يشرع أن تسلم على الغير إذا كان غائب أو حاضر يشرع نعم يشرع تقول السلام عليكم وعليكم السلام لكن لو تقول فلان عليه السلام قال فلان عليه السلام نعم هل يشرع أو نقول لا يشرع كالصلاة نقول أيضا لا يشرع نعم ما تقول فلان عليه السلام ما كالصلاة لكن هو تحية. إذا بلغك سلامه تقول وعليك وعليه السلام. إذا كان المقصود هو رد التحية فإنه يكون واجبا. فلان يبلغك السلام تقول وعليه السلام وتقول وعليك وعليه السلام، هذا ثابت السنة. قال إن جبريل يقلك السلام، قالت وعليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي حديث خديجة لما قال إن الله يقلك السلام قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام، لأن الله لا يسلم عليه لأنه سبحانه السلام منه، لأن السلام لا يكون إلا على من يعترض، من هو محل للنقص أو محل لتعرض للأذى أو فيدعى له بالسلامة. المقصود أنه إذا كان المراد هو جعله شعار له أو أن تذكره تقول فلان عليه السلام، هذا لا يشرع. مثل ما يقول كثير من الرافضة وأمثالهم، من يقول ويقع في أحيانا في بعض كتب أهل الفضل أحيانا من بعض قد يقع يقول علي عليه السلام، هذا لا يشرع، يقال علي كرم الله وجهه وإن كان هو على هذا الوصف وأعلى رضي الله عنه، لكن هذا الوصف ثابت لغيره من الصحابة، وأيضا وثبت لمن هو أجل منه مثل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. فلهذا نقول في حال بلاغ السلام وعليه السلام، أما أن تخصه بذلك فلا، أو تجعله شعار مثل ما تقدم في الصلاة سواء بسواء. نعم. قال رحمه الله: يقول بعد حمده لربه مصليا على النبي وصحبه. نعم، يقول، هذا هو ابتداء كلام المصنف رحمه الله، نظم المصنف. يقول بعد حمده لربه، يعني في هذا النظم هو سوف يخبرنا بماذا يقول وماذا ينظم. يقول سيأتي أن متعلقه في نظم كتاب الاقتراح بعد حمده، يعني بعد ذلك، لأن المقدم هو حمد الله سبحانه وتعالى، كأن قال أحمد الله وأقول، فلكنه قال يقول بعد حمده كأنه ألجأ إلى ذلك النظم، وإلا فالابتداء به من جهة ابتداء به يعني فعلا واقعا أو قبل أن يكون تقديرا أتم، لكن يقول بعد حمده يعني أنه يحمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو الإخبار عن محامد عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، هذا الحمد الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو الحمد. والثناء هو تكرار الحمد. يقول بعد، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما بعد، ولهذا تقول يكون أما بعد يعني أما بعد ذلك، فيقول يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ثم يقول أما بعد ذلك، فقدم المهم وقدم ما يكون افتتاحا واستعانة لما يريد أن يقوله، ثم يقول أما بعد يعني يكون كل شيء بعد حمد الله وبعد الثناء عليه، فهذا منه امتثال لما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أما بعد في كثير من خطبه، هذا بوب عليه البخاري وذكر عليه عدة أخبار في كتاب الصلاة، في كتاب الجمعة وفي غيره، في كتاب الجمعة ذكر رحمه الله البخاري وذكر بابا وذكر عدة أخبار، وأنه كان يقول أما بعد يعني بعد ذلك، ثم يشرع في المقصود بعد حمده لربه. الرب من هو؟ هو المالك المعبود المتصرف، هذا هو الرب. سمي الرب ربا سبحانه وتعالى لأنه يربي عباده بنعمه، ولهذا قال بعد حمده رب. ذكر الرب هنا وهو توسل إليه بهذا الاسم، ويسأله ربه سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالعلم وأن يسبل عليه ذلك، ولهذا قال بعد حمده لربه، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسمية ثم ذكره بعد في الصلاة عليه عليه السلام بعد حمده رب. والرب لا يطلق معرفا إلا عليه سبحانه وتعالى، أما على غيره فيجوز أن يقال رب الدار رب البيت، رب السيارة يعني صاحبها ومالكها، مصليا يعني هذه حال، يعني حال كونه مصليا على النبي وصحبه، هو صلى عليه ابتداء ثم صلى عليه في النظم رحمه الله على النبي، النبي من النبوة وهي الارتفاع، أو من النبأ وهو الخبر، إما من النبوة وهو المكان المرتفع، لأن النبي له منزلة على غيره بارتفاعه بأن الله أنبأه، أو من النبأ من أنبأك هذا وهو الخبر، والمعنيان مجتمعان، فهو نبأ وتنبيئه وإخباره كان رفعة له في منزلته مصليا على النبي وصحبه. وهذا مثل ما تقدم أنه يجوز أن يصلى على غيره تبعا، وكما ذكر مصنف رحمه الله، وتقدم ذكر الصحب. نعم. قال رحمه الله: عبد الرحيم بن الحسين الآمل نظم كتاب الاقتراح ليسهل. نعم، عبد الرحيم هو ابن حسين العراقي رحمه الله الحافظ، وله ابن حافظ اسمه أحمد ابن عبد الرحيم أبو زرعة، وهذا إمام كبير وحافظ عظيم رحمه الله، من أجل شيوخ الحافظ ابن حجر رحمه الله، وله مصنفات كثيرة في الحديث وفي الفقه وفي الأصول رحمه الله. وهذا النظم أيضا من مصنفاته، والمصنف رحمه الله له نظم أوسع من هذا، ولهذا قال عبد الرحيم بن الحسين الآمل، يعني يأمل هذا الشيء ويرجوه. الآمل هو الراجي، يعني أنه يرجو من ربي سبحانه وتعالى، فهو دعاء بعد دعاء، ثناء ثم بعد ذلك، وهذا هو الأولى، أن يثني العبد على الله سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء، وهو سؤال الله عز وجل تحقيق رجائه، فإذا يسر الله سبحانه وتعالى هذا سهل. فقال آمل نظما، النظم هو الجمع، ومنه النظام، تقول النظام كذا، إلزم النظام، لأن النظام يجمع الشيء، وهو في اللغة ملاك الأمر، نظام الشيء ملاك الأمر. ومنه المسبحة، الخيط الذي تجمع فيه الحبات الخرز، هذا يسمى نظام لأنه انتظمها فجمعها. ومنه نظم اللؤلؤ بعضه إلى بعض، أي جمعه، ولأن النظام يجمع الشيء. في حديث أنس عند أحمد وجال الشافعي أبو هريرة، وحديث لا بأس به، لما ذكر في حديث آخره، لما ذكر الساعة في آخر الساعة في آخر الدنيا وتتوالى الساعات، قال كنظام بال انقطع سلكه فتتابع. نظام بال، نظام يعني هاري، قد هري وضعف، فإذا انقطع السلك المسبحة أو تتابع الخرز وسقط، هكذا الآيات كنظام بال يعني انقطع سلكه فتتابع. نظم كتاب، الكتاب من الكتب، ومنه الكتيبة، كتيبة الجيش، لأنه يجمع الجنود ويجمع المقاتلين، ومنه الكتب وهو الجمع، سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع فصول ومسائل وأبواب، فهو من الكتب هو الجمع. ومنها اكتبها بأسياري، نعم اكتبها يعني اجمعها، يعني اجمع ناقتك بأسياري اكتبها. نظم كتاب الاقتراح، الاقتراح ليسهل، الاقتراح هذا هو لابن دقيق العيد رحمه الله، سيأتي الإشارة إليه. الاقتراح هذا كتاب في المصطلح انتخبه المصنف رحمه الله ابن دقيق العيد، وهو إمام حافظ جليل، توفي سنة 270، ولد سنة 625، وتوفي سنة 270، حتى جعله بعضهم من المجددين، من المجددين للقرن السابع، ولما جدده من علوم ولما ألف وصنف رحمه الله، وهذا بين رحمه بين من مصنفاته رحمه الله، إمام حافظ وله اختيارات وله إبداع، ولهذا سمى كتاب الاقتراح. والاقتراح معناه الارتجال في اللغة، ومعناه أيضا الاجتباء والاختيار والاستنباط والإبداع. تقول هذا مقترح أو اقتراح أو اقترحت هذا الشيء، فيطلق على ارتجال الكلام يعني بلا إعداد، ويطلق على الاستنباط، استنباط الشيء من القريحة، والقريحة هي الطبيعة. يقول هذا من قريحتي أي من طبيعتي، يعني أنه لم يأخذه عن غيره. لكن هل يراد بقول الاقتراح، هل هو بمعنى الاستنباط؟ ويطلق على الاجتباء والاختيار والإبداع. الأظهر والله أعلم أن الاقتراح هنا الأقرب أنه من الاختيار، من الاختيار، وذلك أن المصنف رحمه لم يذكر في كتابه شيئا لم يذكره غيره إلا من جهة بعض الاختيار، في من جهة اختيار لبعض أنواع علوم الحديث وترك لبعضها، ومن جهة أيضا اختياره في بعض أنواع التعاريف وتخصيصه أو اختياره في بعض أنواع التعاريف، فهو نوع من الاختيار والاجتباء، وهذا يسمى اقتراح. ولهذا قال سماه الاقتراح رحمه الله. ليسهلوا، هذا هو قصد المصنف رحمه الله الذي هو العراقي. ليسهل، السهولة من اللين، تقول سهل الشيء أي صار لينا، وأرض سهلة ضد الحزن، فالحزن الشديد والسهل اللين من جهة الموطئ ومن جهة المسير عليه فهو سهل، فالسهل تقطع فيه مسافة طويلة في زمن يسير، والحزن ما تستطيع تقطع فيه إلا مسافة يسيرة وقد تتضرر وقد تتعب. مصنف لا يقول يريد أن يسهل حتى تقطع معه هذا النظم من جهة فهمه ومن جهة حفظه، ولقال ليسهل، فالسهولة في كلام تشمل سهولة المعنى وسهولة اللفظ حتى يحفظ. ولهذا هو مختصر بالنسبة للألفية التي ألفها في نظم علوم ابن الصلاح، التي ألفها في علم المصطلح. نعم. قال رحمه الله: فإن يجي ضمير. نعم، قال رحمه الله فإن. قال رحمه الله: فإن يجي ضمير. فإن يجي أحسن. يجي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن يجئ ضمير أو فعل ولم يذكر له اسم نحو عنه وجزم. نعم، فإن يجئ ضمير يعني يأتي. المصنف رحمه الله أراد أن يبين اصطلاحات، وهذه مهمة. المصنف في الفقه وفي الحديث خاصة إذا كان مختصرا يبين لك اصطلاحات. الاصطلاحات هذه من أهم ما يدخلك على هذا المصنف، ولهذا هذه الاصطلاحات كالمفاتيح. من المهم أن تقرأ مقدمة الكتاب للمصنف الذي يصنف حتى تعرف اصطلاحاته. مثل الحافظ رحمه الله ابن حجر في البلوغ بيّن اصطلاحاته في كتاب البلوغ وغيره من أهل العلم، فلهذا مهم تقرأ. فبيّن في أول، وهذه كالمقدمة، هي كالمقدمة له رحمه الله في كتابه، منها يبين اصطلاحاته ومراده، لأن يعني ربما يأتيك ذكر ألفاظ مضمرة مبهمة تقول كيف هذا، ماذا أراد؟ لو أنه بين، أن تقول لو أنه بين، نقول نبين، لكن نبين في المقدمة. فلهذا هو رحمه الله قال: فإن يجئ، يعني إذا جاءك في هذا الضمير. الضمير هو الشيء المستتر، ومنه الضمائر، والضمير في اللغة هو السر، هذا في ضميري أي في سري. والضمير لا بد له من مرجع، والفاعل لا بد، والفعل لا بد له من فاعل. فلهذا قال فإن يجيء ضمير، والضمير مضمر في به وعنه وما أشبه ذلك، وقاله اختاره وما أشبه ذلك، جاء هذه الضمائر إلى من ترجع. صنف كفانا المؤونة. قال فإن يجيء ضمير أو فعل في القال أو يقول، وذكر أمثلة، أو ولم، شف أيضا هو يبين أحيانا أنه قد يفصح بالمضمر وقد يفصح بالفاعل، لكن القاعدة عنده عدم الإفصاح بالمضمر وعدم الإفصاح بالفاعل. لماذا؟ اختصار، لأن المقصود هو جمع المعاني بالألفاظ اليسيرة، فالتكرار يزيد في العبارة ويستغنى عنه بما يذكره من قيود أو من قواعد له في مقدمته. ولقال ولم يذكر له اسم، ما ذكر مرجعه، من هو هذا المضمر، من هو هذا الفعل الذي ذكره. نحو هذا مثال، عنه، عنه إذا جاءنا عنه وعنه يرجع إلى مضمر خاص بينه، سيأتي في كلامه رحمه الله. وجزم، عنه هذا هو الضمير الهافي عنه، وجزم هذا فعل، وجزم. فهذا مثالان، الأول عن المضمر والثاني عن الفعل. نعم. قال رحمه الله أو أطلق الشيخ فما مقصودي في الكل إلا ابن دقيق العيدي. هو هنا يصلح أو أطلق أو أطلق، والأحسن أو أطلق، لأن قال فإن يجئ ضمير أو فعل ولم يذكر له اسم النحو عنه وجزم أو أطلق الشيخ، ها؟ قال فما مقصودي، لو قال لو لو إذا قالوا أو أطلق فما مقصودي، هذا واضح أنه يكون قراءته على المعلوم لا على المبني على المجهول. أو أطلق الشيخ فما مقصودي، يعني إذا قلت الشيخ أو قال الشيخ له، والشيخ هو من شاخ في العلم، من شاخ في العلم بدراسته والبحث عنه. فما مقصودي يعني يثبت أن مقصوده وهو المراد، المراد هنا المقصود هو المراد، من قصد الشيء وقصد إليه، وقصد إليه. ويكون القصد بمعنى الاعتدال وبمعنى الاقتصاد، القصد في الشيء. فما مقصودي يعني يكون فما مرادي في الكل، يعني فيها كم تقدم نعم الضمير الفعل أو التصريح به في هذه الثلاثة إلا ابن دقيق العيد الذي هو صاحب الاقتراح رحمه الله. ابن دقيق العيد نسبة إلى أو سمي أو لقي بذلك والده، والده أو لقي بذلك، ليس هو ابن دقيق العيد. ويقال إنه جاء يوم في يوم العيد وقد لبس طيلسان أو ثوب شديد البياض ويلفت النظر، فلما رأه الناس قالوا كأنه دقيق العيد، هالثوب هذا دقيق العيد، هالثوب وش وجه شبه بدقيق العيد؟ البياض الطحين، لأن دقيق يعتنى به فيزال عنه ماذا؟ القشر، فإذا زيع القشر يكون هو الدقيق الحوارة، يعني كما يسمى الدقيق الحوارة الذي خلى من القشر فكان بياضه ناصعا، فلهذا ابن دقيق العيد، فلهذا يقرأ بالإضافة، لا ما يقال ابن دقيق، ابن دقيق العيد. وهو كما تقدم ما يطحن أو يوضع للعيد كما تقدم. نعم. قال رحمه الله وربما قدمت للمناسبة وربما زدت لأمر ناسبة نعم. وربما رب تأتي للتقليل وربما تأتي للتكثير، لكن هذا يبتني على معرفة هل هذا وقع قليلا وكثيرا. أنا ما تتبعت في حق المواضع ولا أدري عن هذا هل هو يعني وقع قليلا وكثيرا، لكنه فيما يظهر والله أعلم فيما يظهر من ترتيبه أنه في الغالب مشى على ترتيب المصنف وهو صاحب الاقتراح في الغالب، وهذا هو الأكثر في مبدأ في ترتيبه. من جهة الترتيب في الغالب مشى على ترتيب ابن دقيق العيد في الاقتراح، فعلى تكون في التقديم رب للتقليل أنه قدم قليلا، ربما قدم. ومن ذلك ما سيأتينا أنه قدم المنقطع على المعضل، قدم المنقطع على المعضل، وابن دقيق العيد قدم المعضل على المنقطع، فقد يقدم أحيانا. وربما قدمت للمناسبة، المناسبة قد يكون يظهر والله أن المراد من المناسبة المشاكلة، ليس المناسبة من الأمر المناسب وهو، أو قد يقال من الأمر المناسب وهو الصالح، يعني معنى يصلح وبمعنى يشاكل، بمعنى يشاكل. وهذا حينما يكون النظم ألجأه إلى ذلك، يلجأه إلى ذلك ويكون تقديم لفظ على لفظ احتاج إليه لأجل مناسبة الروي. فإذا مشى على ترتيب ابن دقيق العيد قد يحصل اختلال واختلاف في الروي، فلهذا تكون مناسبة لأنه يصلح ويناسب وأيضا يشاكل، لأن المناسبة المشاكلة. نعم. وربما زدت لأمر ناسبة، يعني زدت بعض المسائل أو بعض الأنواع التي لم يذكرها، لأنه رحمه الله كما تقدم سماها الاقتراح وهو الاجتباء والاختيار، فقد يسقط بعض الأنواع التي يراها إما أنها داخلة تبعا أو يرى أنها لا يحتاج إليها، مثل ما أنه زاد في الغريب العزيز والمشهور اللي هو العراقي رحمه الله، لما ذكر الغريب ابن دقيق العيد رحمه الله ذكره وحده والعراقي أضاف إليه العزيز، وأشار في نهايته إلى المشهور للمناسبة، وهذا يصلح للمناسبة بمعنى أنه يصلح ذكره تبعا، وهذا من جوده وكرمه رحمه الله، يعني هو مع اختصار النظم ومع جمعه إلا أنه أيضا زاد علوما لم يذكرها رحمه الله، هذا يبين أنه مع أنه نظم إلا أنه فيه فوائد لم تذكر في الأصل، لم تذكر في الأصل. وهذه طريقة المتقدمين رحمة الله عليهم، عناية بما ينظمون أو يؤلفون، هذا هو القاعدة عندهم والأصل في مثل هذا. ويتجد أحدهم حينما يصنف مثلا في التخريج، حينما يصنف مثلا في الشرح، يعتني بالعبارات ويبينها ولا يترك لفظة إلا يخرجها. وانظر تخريج العراقي للإحياء، تجد الفرق بين تخريج المتقدمين وتخريج المتأخرين. الإحياء حينما يشير إلى لفظة في حديث ولم يذكر ولم يقل مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعمد إلى تخريجها رحمه الله، هذا قل من يصبره، مع أنه لم تتيسر طرق التخريج والمراجعة والفهارس والمراجع والوصول إليها، إلا أنه رحمه الله كان يأخذها كالبالمنقاش رحمة الله عليه. ولهذا قال وربما زدت لأمر ناسبه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: الصحيح حد الصحيح أن يكون عدلا ذا يقظة راويه ثم ملا. حد الصحيح أن يكون عدلا ذا يقظة راويه. نعم أحسنه، يقظة عشان ما ذا يقظة عشان ما ينكسر البيت. صلى الله عليكم. نعم. ذا يقظة راويه ثم ملا يحتج بالمرسل زاد مسندا، زاد أولو الحديث أن لا يوجد، ذا علة وذا شذوذ واحددي، بذا الصحيح باتفاق ترشدي. نعم. يقول المصنف رحمه الله: حد الصحيح، الصحيح بدأ المصنف رحمه الله بالنظم لما خلا لما انتهى من المقدمة التي ذكر فيها مقصوده وذكر فيها الاصطلاحات التي تبين مراده باصطلاحاته شرع وأدلف إلى المقصود فقال الصحيح الصحيح خلاف العليل خلاف المريض وهو السالم من العلل المتعلقة بالمتن بالإسناد والمتن هذا هو الصحيح وهو أعلى درجات الحديث المحتج به وهو رتب كثيرة رتب كثيرة أعلاها المتواتر أعلاها المتواتر وأدناها الصحيح لغيره الصحيح لغيره أحد الصحيح الحد معناه هو الوصف المحيط بموصوفه هذا معنى الحد هو الوصف المحيط بموصوفه معنى أنه يعطيك وصفا يحيط بالموصوف وهذا هو الأصل في الحدود يعني الأصل الحدود لكن لا تسلم الحدود من الإيراد كثيرا والمقصود هو التقريب في الغالب أنها لا تسلم وهذا واقع كثيرا خاصة في كتب أصول الفقه فهو الوصف المحيط الموصوف من جهة الاصطلاح ومعناه في اللغة المنع المنع ومنه الحداد فالحد هو المنع ومنه الحدود هذا حد بيني وبينك يمنع دخول حد بلادي أو بيتي أو أرضي في أرضك والحد يشترط من شرطه أن يكون مانعا أي مضطردا جامعا أي منعكسا فالحد يمكن أن يكون مانع أي مضطرد معنى مضطرد كلما وجد الحد وجد المحدود جاء منعكس وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد الحد فإذا كان مضطردا مضطردا ومنعكسا وهو المانع هو المضطرد والجامع هو المنعكس والمانع كلما وجد الحد وجد المحدود وهو الشيء الموصوف هو الشيء الموصوف وجد المحدود وهو الموصوف المنعكس هو الجامع كلما وجد الموصوف وجد الوصف وهو الحد فهذا هو معناه فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين حد الصحيح به يتميز عن غير الصحيح غير الصحيح الحسن والضعيف بجميع أنواعه ويدخل في الضعيف على اصطلاح كثير من أهل العلم الموضوع هو له معنى خاص لكن هم يقولون كما يقول العراقي وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن إلى صحيح وضعيف وحسن ويدخل مجال الاصطلاح العام الموضوع والمختلق لأنه معناه مع ضعيف في أدنى درجات الضعف وهو الهالك لأن الضعف قد يكون ضعف يسير ينجبر قد يكون ضعفا لا ينجبر ويصل إلى درجات دنيا وهي الهلاك والموت أو قريب الموت وهذا هو شر الحديث الضعيف هو المختلق المصنوع المختلق الموضوع حد الصحيح يعني السالم من العلل أن يكون عدلا أن يكون عدلا العدل عند الجمهور هو العاقل البالغ السالم من خوارم المروءة هذا هو العدل لكن المراد هنا العدل في باب الرواية لا العدل في باب الشهادة لأنه يدخل فيه كل من روى الحديث من الرجال والنساء أو كان مملوك فلا يشترط فيه شروط الشهادة التي تخرج مثلا المرأة في بعض أنواع الشهادة كذلك المملوك على خلاف في هذا لكن على قول الجمهور أن يكون عدلا هذا أن يكون عدلا هذه المسألة وهي مسألة العدل والعدالة، هذا هو المشهور. عندنا ضابطان: العدل واليقظة. العدل الأول العدالة، العدالة تتعلق بالدين، واليقظة تتعلق بالضبط، بالضبط وهو الحفظ، وهو الحفظ. فالعدل هو بأن لا يكون كذابا ولا متهما ولا متروكا ولا مجهولا ولا مبتدعا، ومن سلم من هذه الأوصاف كان عدلا، كان عدلا. هذه العدالة. اليقظة وهي الحفظ وأراد به، ولهذا عدل ضابط كما يقول: بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير شاذ ومعلل، كما عرفه الحافظ النخبة خبر الأحاد: بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير شاذ ولا معلل. فهو المراد باليقظة هو الضبط، واليقظة ضد النوم وهو الانتباه، الإنسان صار نائم غافل، لكن اليقظ منتبه يبصر ويرى ويعقل. فالمراد به اليقظة وهي الانتباه، واليقظة بألا يكون سيء الحفظ، كثير الغلط، هذا كثير الوهم، لا بألا يكون مخلطا، بألا يكون مخلطا إذا جمع، وأيضا ولا مخالفا، ولا مخالف يسمى له الشاذ. إذن تحصل خمسة أوصاف في باب العدالة وخمسة أوصاف في باب اليقظة والضبط، فمن انتفت عنه هذه الأوصاف العشرة فهو العدل الضابط. فالعدل في باب الدين من جهة الدين بأن لا يكون، قلنا كم وصف؟ خمسة، ما هي؟ كذابا، نعم، اتهم، الثالث متروك، مجهول، عدم الجهالة، لا، انتفاء بها. طيب اليقظة وهي الحفظ بأن لا يكون سيئ الحفظ، ينتفي سوء الحفظ، وكثرة الغلط، وكثرة الوهم، وعدم الاختلاط، وعدم الشذوذ وهو المخالفة أو المخالفة. إذن خمسة هنا، خمسة هنا. طيب هذه في الحقيقة فيها خلاف كثير، مسألة العدالة خاصة العدالة، ولهذا رأى بعضها العلم أن يقال هو ما رواه الثقة، بالثقة ما رواه الثقة، يعني غير شاذ ولا معلل، ما رواه الثقة، أن يعني ما رواه الثقة أو بنقل ثقة متصل السند غير شاذ ولا معلل. وهذا التعريف في الحقيقة أخصر وأسلم، مع أن كثير ما ذكره، يعني أو قد لا، كثير ربما لم يجروا على وضع هذا القيد، ولكن ذكر بعضهم، بعض أهل العلم من الحفاظ، لو إذا قيل الثقة فإنه يجمع العدالة والضبط، لأن إذا كان ثقة فهو عدل، إذا كان ثقة فهو ضابط، أليس كذلك؟ على هذا نقول ما رواه الثقة بسند متصل غير شاذ ولا معلل، غير شاذ ومعلل، على كلام الحديث. على كلام الفقهاء ما رواه الثقة، ما رواه الثقة بسند متصل بس، على كلام الفقهاء هذا هو. وهذا في الحقيقة يعني أسلم، أسلم من جهة أولا أن أهل العلم إلى يومنا هذا لم يزالوا مختلفين في العدل من هو، خاصة في باب رواية الحديث. الحافظ بن حجر رحمه الله اضطرب كلامه كثيرا ولم يثبت على قاعدة، وتجد كلامه مختلف وأحيانا يتناقض، ويقرر في بعض كتبه ما يأتيه من الروايات ولا يجيب عنه على مقتضى اختياره واصطلاحه. أن قرر رحمه الله أنه إذا كان مثلا عندنا من شرط العدل يكون مبتدع، هذا من شرط خاصة المسألة المبتدع، هل تجوز الرواية عنه ولا تجوز الرواية عنه؟ على أقوال ثلاثة مشهورة، قيل لا يجوز الرواية عنه مطلقا، وقيل يجوز، وقيل يجوز ما لم يكن داعية إلى بدعته، وهذا القول هو المشهور، يعني ما لم يروي شيئا يشيد بدعته ويؤيدها، وهذا القول هو المشهور، وحكى ابن حبان اتفاق عليه، لكن ليس الأمر كما قال ابن حبان وليس موضع اتفاق من أهل العلم. وقولهم إنه بشرط أن لا يكون داعية، هذا في الحقيقة من جهة الواقع في الروايات ليس بصحيح. كثير من المبتدع الذين لهم روايات صحيحة هم من الدعاة، هم من الدعاة. قتادة رحمه الله الإمام الجليل كان قدريا داعية، بل يقول الذهبي لا يكتفي به حتى يصيح به صياح، يعلنه إعلان رحمه، حتى لم يكتفي حتى يصيح به صياحا. وغيره من الرواة في شتى طبقات السند، هذا واقع. أيضا من الرواة عمران بن حطان السدوسي، رأس من رؤوس الخوارج القعادية، وكان قد تزوج امرأة على مذهب الخوارج يريد أن يدعوها إلى السنة، فدعته إلى البدعة فغلبته وتبعها على قولها، وكان كما اشتهر دميما، وكانت من أجمل الناس، وكانت تقول له إني لأرجو الله أن أكون أنا وأنت في الجنة، قال لما؟ قال لي أنك صابر وأنا شاكر، أنت شاكر وأنا صابر، فأنت رزقت بامرأة من أجمل النساء وشكرت الله، وأنا رزقت من هو مثلك فصبرت، والصابر والشاكر في الجنة. وكان رأسا في البدعة والضلالة، رأسا في البدعة والضلالة، وعليك رواه البخاري. كما تقدم في مسألة العدل وأنه لا بد منه من حيث الجملة، لا بد من العدالة في الراوي، والعدالة والحفظ هما الشرطان لذوي الصحيح. لكن كما تقدم لأجل الاختلاف في مسألة العدل وأيضا تطبيقه على الرواة، فإن الروايات الموجودة في الصحيحين خاصة في الصحيحين نرى كثيرا منها ممن كان مبتدعا، إما من جهة أنه خارجي أو مرجع، أيضا رووا لكثير ممن كان متشيعا من الشيعة، لكن ممن وثق بروايته. ولهذا عندنا القول إذا قيل ما نقله الثقة بسند متصل، في هذه الحالة انضبط الأمر، فالعمدة في الرواية هو الثقة، ما دام الراوي ثقة فإنه تجوز الرواية عنه ولو كان داعية، لأنه إذا وثقنا به فلا يمكن أن يختلق الكذب أو أن يروي عن كذاب، شيئا يعلمه أنه ليس بصحيح، لأن هذا ينفي الثقة به، حينما يتحقق أنه كذب، وهذا لا شك طعن في الراوي. ولهذا عمران بن حطان السدوسي الذي قال مدح عبد الرحمن الملجم الذي قتل علي رضي الله عنه ورد عليه السنة عبد الله المبارك، قال تلك الأبيات: ليا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانه. شوفوا والعياذ بالله، يمدح ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، هذا لا شك أن هذا كلام باطل. ومع ذلك الحافظ رحمه الله لما ذكر عبد الرحمن عمران بن حطان السدوسي في المقدمة لأجل التبرير الرواية عنه قال إن البخاري رحمه الله روى له حديثين ولم روى له حديثا واحدا روى حديثا واحدا ولم يروه في الأصول إنما هو متابع حديث من لبس الحرير لم يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة مع أن فات الحافظ رحمه الله أن البخاري روى له حديثا آخر لم فاته لم يذكر في المقدمة روى له حديثا آخر وهو حديث أبي هريرة حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام يكن يدع شيئا في بيتي فيه تصاليب إلا نقضه ولم يذكر البخاري له غيره فروى عنه في الأصول هذا الحديث ولم يجاوب عنه هو في المقدمة كأنه لم يستحضره ولما تعرض له في الشرح لم يجاوب عن هذه لم يذكر جوابا يبين كيف روى عنه وهو روى عنه في أصل وعلى هذا وعاد كلامه كرر رحمه الله وقال ما معناه أنه العمدة على الثقة أشار إلى شيء من هذا وعلى هذا نقول المعتبر في هذا الثقة في الرواية إذا كان ثقة في روايته فإنه لا بأس بالرواية عنه وعليه جرى البخاري رحمه الله وهذا من ثقوب نظره وشفوف فهمه وشفوف نظره رحمه الله في روايته للأخبار ولهذا الخارجي الذي يكفر بالصغيرة لأن يخر من السماء ما يكذب ما يمكن يكذب فهذا لا شك نعلم أنه ما يمكن يكذب وإن كان وقع في ضلاله والمعتبر هو الثقة في روايته وهكذا كثير من الدعاة إلى البدع لكن لا شك أنه إذا كان رأسا في البدعة هذا ضلال بلا شك ينبغي التأني والنظر في روايته خالد بن مخلد القطواني كان رأسا في البدعة وكان ومن الشيعة لكنه لم يكن من الغلاة في التشيع من الرافضة لم يكن غاليا ولهذا لما أنه وثق من كبار شيوخ البخاري روى عنه رحمه الله لأنه وثق في روايته فمن وثق في روايته وعلم أنه لا يكذب وأنه يتحرى خاصة إذا كان من شيوخ الذين خبرهم وهكذا رواة كثيرون روى عنه البخاري روى عنهم غيره فهذا هو الأظهر والله أعلم لأننا إذا قلنا غير داعية وهذا مع أن هذا هو المتقرر في كثير من كتب المصطلح لكن هذا لا يكاد ينضبط وترد عليه روايات كثيرة في أحاديث رواها البخاري رحمه الله روى غيره في أصول والعمدة في الرواية على عدم التهم ولهذا قلنا تقدم أن العدل ألا يكون كذابا ولا متهما ولا متروكا ولا مجهولا المبتدع الأخير الشرط الأخير هذا هو موضع النظر إذا توفرت فيه الشروط الأربعة في هذه الحالة كان ثقة لكن هل من شرطه ألا يكون مبتدعا لأن إذا قلنا مبتدع ظاهر أن حتى مجرد البدعة مع أن هذا خلاف المقرر أنه إذا لم يكن داعية في كثير من كتب وأيضا هو الأظهر ولو كان داعية ما لم يثبت أنه لا يتحرى في روايته بمعنى لا يوثق بها نعم ولهذا قال الصح أن يكون عدلا ذا يقظة على كما تقدم ذا يقظة اليقظة يخرج من تقدم وسيأتينا في باب الرواية تفصيل لهذا وأن الراوي إما أن يكون ضابطا تام الضبط هذا واضح هذا رأس في الحفظ ورأس في الإمامة هم الأئمة الكبار الحال الثاني أن يكون له وهم قليل هذا دونه وهذا في الحقيقة إذا كان وهم يسير فإنه تارة يلحق بالصحيح وتارة بما دونه ولا يكاد ينضبط لكن لو أن الإنسان عنده ثقة ربما وهم وهما يسيرا وهو ثقة، فلا نقول ثقة له أوهام، ولهذا لا يجتمع ثقة وله أوهام، أو ثقة سيء الحفظ. ثقة إذا قيل ثقة فالمعنى أنه انتفى عنه الوهم الذي يضعف روايته، وقد يكون له شيء من نقص الضبط الذي هو يتصف بالتام الضبط، وهم الحفاظ الكبار كالسفيانين وحماد بن سلمة ومالك وأمثالهم من الحفاظ الكبار، وعلي المديني وأحمد بن حنبل وأمثالهم ممن قبلهم، وقد يكون أكثر، معنى أكثر فيكون كثير الوهم، وهذه درجة ثالثة. والدرجة الرابعة أن يستوي ضبطه وهمه مع عدم وهمه، وهمه. الدرجة الخامسة أن يكون وهمه أكثر من ضبطه، أن يكون وهمه كثير الغلط، هذا ضعيف. فتحصل من هذا أن يكون تام الضبط، أن يخف ضبطه شيء يسير، أن يكثر عدم ضبطه لكن لا يغلب عليه، لا يغلب عليه، لا يغلب عليه. وهذا هذه ثلاث مرات. الرابع أن يستوي ضبطه وعدم ضبطه. الخامس أن يكون عدم ضبطه أكثر من ضبطه، وهذا هو سيء الحفظ إذا غلب عليه أو كثر عليه أو كثر منه. سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. ذا يقظة راويه، الراوي هو المتحمل الذي يحمل الحديث، ثم من لا، يعني هناك من لا يحتج، يعني هذا احتراز، احتراز أن من لا يحتج بالمرسل، احتجاج بالشيء جعله موضع الحجة وموضع القبول، والحجة من المحجة ومحجة الطريق، وهو الموضع البين من تركتكم على البيضاء، في اللفظ الآخر على المحجة البيضاء وهي الطريق الواضح، ومنه الحجة التي هي تكون بينة واضحة. فمن ثم من لا يحتج، لأنه لا يكون عنده موضوع الحجة إلا البين واضح، بالمرسل. المرسل يشمل جميع أنواع الإرسال، فيخرج بذلك المعلق والمنقطع في موضع أو في موضعين، والمعضل والمرسل، لأن المرسل في الاصطلاح يطلق على المرسل الخاص، في الاصطلاح يطلق على المرسل بمعنى أرسله فلم يصله، أرسله فلم يصله، فهذا يشمل الإرسال، يشمل الانقطاع في أثناء السند، سواء كان انقطاع متواليين وهو المعضل، أو انقطاع بسقوط راوي وهو المنقطع، أو سقوط من أول السند وهو المعلق، سواء كان بواحد أو أكثر، لكن انقطاع من أول السند يسمى معلق، سواء كان واحد أو اثنين، يعني سواء كان واحد أو اثنين يسمى معلق، يسمى معلق. في من آخره إن سقط واحد وهو الصحابي سمى مرسل، إن سقط اثنين يكون معضلا، إذا سقط التابعي والصحابي سمى معضل، بخلاف السقوط من أوله. في الوسط إن سقط في موضع شخصان راويان متواليان فهو المعلق، هذا سيأتينا، وفي موضع واحد هو المنقطع. فالمصنف احترز من هذه الأشياء فيما يظهر، زاد مسندا يعني أسنده، وقد يكون مراد بالمرسل هو المرسل الخاص، وهو ما سقط منه من بعد التابعي، فيكون أراد إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إسناده إلى النبي الذي لا يحتج بالمرسل، زاد مسندا، زاد مسندا، زاد أولو الحديث، زاد أولو يعني أصحاب الحديث. هذه أيضا قيود على تعريف الحديث الصحيح، فذكر التعريف الأول ثم القيد الثاني ثم أهل الحديث، وهم أشدهم تقييدا للحديث الصحيح. ألا يوجد، الألف هنا للإطلاق من أجل الروي، الإطلاق ألا يوجد ذا علة، يعني ألا يكون الحديث فيه علة، والمراد بالعلة العلة الخفية لا مطلق العلة، لأن الفقهاء يضعفون الحديث بالعلل الظاهرة، لكن أراد العلة الخفية التي تخفى وتحتاج إلى نظر وإلى بحث، مثل مثلا الحديث المدلس عند بعضهم، ومثل الحديث الذي يحصل فيه اختلاف، مثل أن يرويه جماعة فيرسلوه ويرويه آخر فيصله، أو يرويه شخص فيوقف على الصحابي وآخر يرفعه، هذا عند المحدثين علة تعل الحديث. الفقهاء يقولون لا، لمن وصل العبرة، لمن وصل العبرة، سيأتينا العبرة من وصل لكن بقيد أن يكون ثقة ذا علم. وأيضا من العلل التي يعل بها الحديث، لو روى الحديث إنسان عن نافع أو عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مثلا، وراوه راوي آخر نفس الراوي مثلا عن من جهة من رواية جابر مثلا، جابر عن التابعي، معنى اختلف الصحابي، خالف في ذكر الصحابي مثلا، يعني تغير، فالمحدثون يجعلونه علة لأنه اختلف شيخ التابعي، تارة أبو هريرة وتارة جابر، تارة من عمر، تارة ابن عباس، والفقهاء لا يعلون بذلك. فالمعنى ذا علة يعني علة خفية، علة خفية. وذا شذوذ، شذوذ، الشذوذ هو المخالفة، الشذ أو الانفراد، الشذوذ هو الانفراد، فإذا شذ وانفرد هو في الحقيقة تحقق في معنى المخالفة، خالفه ذا شذوذ. فالمحدثون الفقهاء لا يعلون، والأصوليون والمحدثون يعلون بذلك، سيأتي البيان هذا إن شاء الله. وذا شذوذ واحددي، يعني إذا اجتمع في الحديث هذه الصفات، وهو أن يكون عدلا يقظا متصل السند غير شاذ ولا معلل، كم صفة؟ خمس صفات: العدالة واليقظة وهي الحفظ، والاتصال، هذه ثلاث، وجودية ولا عدمية؟ وجودية، ثلاث شروط وجودية لا بد أن توجد: أن يكون عدلا، أن يكون ضابطا، نعم، أن يكون السند متصل، هذه وجودية. وشرطان ماذا؟ عدميان، وهما عدم الشذوذ وعدم العلة. فهي جمعت الشروط الخمسة، فالصحيح بذا الصحيح باتفاق، يعني يحدد الصحيح بهذا باتفاق، ترشدي، يعني إذا حددته بذلك فإنه باتفاق الفقهاء وباتفاق المحدثين يكون حدا صحيحا عند الجميع. المصنف رحمه الله أشار إلى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد استدرك على ابن الصلاح أنه قال بعد ذلك لما ذكر الحديث الصحيح وقال غير شاذ ولا معلل، قال هو الصحيح بإجماع المحدثين أو عند المحدثين. ابن دقيق العيد قال لو وضع أنه بإجماع المحدث أن الحديث الصحيح بالاتفاق هو يعني مروه العدل الضابط بسند متصل غير شاذ والمعلل هو الصحيح لذاته، قال لو جعلنا هذه اللفظة من ضمن الحد، الحديث الصحيح باتفاق أهل العلم، يعني بالاتفاق، بالاتفاق هو كذا وكذا، استدرك على ابن الصلاح. ابن الصلاح هو في الحقيقة استدرك على ابن الصلاح موضع نظر، ابن الصلاح قال بعد ذلك هو الصحيح عند المحدثين، هو رحمه الله لم يذكر الصحيح على جهة الإطلاق، إنما ذكره عند أهل فن خاص وهم أهل الحديث، وهذا هو الصحيح عندهم، هو استدرك عليه ولا استدراك عليه على ابن الصلاح رحمه الله. عبارة الصلاح محكمة ومحررة، ونعرف الحديث الصحيح عند المحدثين، عند المحدثين. ابن دقيق العيد يقول ولو قال بالاتفاق، بالاتفاق، لكن هذا في نظر، وإن كان الحديث اللي يجمع هذه الشروط صحيح عند الفقهاء ولا ليس بصحيح؟ صحيح، هو صحيح من جهة، لكنه يخرج منه هو جامع، هو يعني يخرج منه أنواع من الصحيح عند الفقهاء وليس صحيحا عند المحدثين، فلهذا هو غير وارد الصلاح. فعبارة العراقي رحمه الله محكمة في هذا، جاء بكلام يجمع كلام من دقيق عيد ويجمع كلام من الصلاح، ولهذا قال بذا الصحيح باتفاق ترشدي، يعني أنه وإن ذكرنا هذا الاتفاق بعد ذكر الحد ما لحاجة نقيده، يعني ما أن نذكره قبل، ولو ذكرناه بعد ذلك ما لحاجة أن نقول حد الصحيح، لأن إذا جعلناه من ضمن الحد كان حدا خاصا، إذا جعلناه من ضمن الحد مثل ما قال يجعلنا هذه العبارة من ضمن الحد كان حدا كان داخلا في تعريف الحد، في هذه الحالة لا يدخل فيه كثير من الحديث الصحيح على طريقة الفقهاء. فالعراقي رحمه الله قال هو الحديث الصحيح باتفاق ولم يجعله ضمن الحد، ولم يجعله قيدا لا للمحدثين ولا للفقهاء، بل هو بالاتفاق فأخرجه من القيد ولم يدخل فأخرجه من الحد ولم يدخله فيه كما رأى بن دقيق العيد. يقول رحمه الله وإن نقرأ بيتنا. قال رحمه الله وإن ترد أصحه فصححي كما رأى الجعفي مال الأصبحي. نعم، يقول مصنف رحمه الله بعدما ذكر الحديث الصحيح قال وإن ترد أصحه، يعني هذا مناسب، وهذه مبحث يعني من مباحث المتعلقة للصحيح. قال وإن تريد، هذه فائدة، أصحه يعني أصح الصحيح، هذا يبين أن الصحيح مراتب كما تقدم، في الصحيح وفي أصح، في حسن وفي يعني أحسن، حتى الحسن مراتب أيضا، والضعيف مراتب، في ضعيف وفي أضعف حتى يصل إلى الموضوع. وإن تريد أصحه يعني مشتمل على شروطه التي في حد الصحيح وأعلى القيود فيه، فصححي يعني أنت اتباعا كما رأى، يعني وهو رأي الجعفي. من هو الجعفي؟ البخاري، لأن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي ولاء، هذا الجعفي ولاء ليس نسبة لكن بالولاء، لأنه أسلم على رجل يقال اليمان الجعفي، اليمان الجعفي وهو حي من اليمن أسلم على يديه، وهو جد عبد الله بن محمد ابن عبد الله ابن جعفر ابن اليمان، وهو من شيوخه، جد المسند المسندي، وقال المسندي والمسندي أو جد أبيه أسلم جده، أسلم جده المغيرة محمد إبراهيم محمد إسماعيل إبراهيم مغيرة، فالجد الأعلى له أو جد أبيه أسلم على هذا الرجل فنسب إليه. قال كما رأى الجعفي مال الأصبحي، من هو الأصبحي؟ مالك رحمه، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله، وكما رأى الجعفي مال الأصبحي، والأصبح وهو نسبة إلى ذي أصبح، وهو اسم الحارث بن عوف، وهو بطن أمي يعرب بن قحطان رحمه الله، مال الأصبحي. نعم، عن نافع بما روى عن سيده، وقيل بل أيوب عن محمده، هو ابن سيرين عن السلماني أي عن علي أحد الأركان. نعم، عن نافع، هو مولى بن عمر رحمه الله، وهو تابعي جليل ثقة ثابت روى له الجماعة، بما روى عن سيده، سيده هو عبد الله بن عمر، هذا هو أصح الأسانيد عند البخاري، قيل إن المراد صح الأسانيد عن ابن عمر، لكن ظاهر البخاري رحمه الله أنه أصح الأسانيد مطلقا، أن أصح الأسانيد وأنه يسميها سلسلة الذهب، وجاء عنه أيضا أنه وصفها بالديباج سلسلة أخرى وهي رواية بالزناد عن عرج عن أبي هريرة، والأظهر والله أن هذا رأي البخاري رحمه الله وأنه أصح الأسانيد، هذا سيأتي الإشارة إليه أن الصواب أنه لا يصحح إسناد على إسناد، وأنه يقال أصحه عن ابن عمر، أصحه مثلا عن عمر، أصحه عن أبي هريرة. ولهذا قيل وقيل بل أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله ثقة ثابت من رجال الجماعة إمام كبير، عن محمد هو ابن سيرين أبو بكر الأنصاري وثقة تابع جلته في سنة 110 الهجرة، وهو من أقران الحسن البصري رحمه الله، عن السلماني هو عبيدة بن عمرو السلماني أبو عمران الكوفي تابعي كبير رحمه الله روى له الجماعة، عن علي رضي الله أحد الأركان في الدين وهو الركن وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. هذا وقيل قول آخر أنه ما رواه أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيد عمرو السلماني عن علي. نعم، وهذه ترجمتان. نعم، ترجمة بعدها. وبعضهم يرى ابن عون موضع أيوب، والبعض يرى ما وقع مما روى الأعمش عن إبراهيم عن ابن قيس. نعم، مما روى الأعمش. مما روى الأعمش عن إبراهيم. أنا أحسن إبراهيم. إبراهيم. يعني نعم، تخفف الميم. إبراهيم. مما روى الأعمش عن إبراهيم عن ابن قيس عن كنيف العلماء. نعم، قف على هذا. نعم، وبعضهم يعني بعض أهل العلم يرى مكان أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرة ابن عون، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، عبد الله بن عون بن أرطبان رحمه الله البصري ثقة رواه الجماعة، يعني ليكون في السند عن علي رضي الله عنه قولان، قول أول أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيده بن عمرو السلماني عن علي، وقيل رواية أيوب رواية ابن عون عن محمد بن سيرين عن السلماني عن علي، وهما كلاهما كما يقال كفر سيرهان رحمة الله عليهم، هو كلاهما إسناد عظيم صحيح. وبعضهم يرى ابن عون موضع أيوب، والبعض يرى ما وقع وهما تقدم، وكلاهما إسناد صحيح. والبعض يرى ما وقع يعني ما وقع مما سيأتي، يعني هذه أيضا ترجمة رابعة، تقدم رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وتقدم رواية محمد بن سيرين عن السلماني عن علي رضي الله عنه، الثالث ما روى الأعمش، وأبو محمد سليمان بن الأعمش رحمه الله توفي سنة 147 وهو من صغار التابعين، لم يثبت رواية عن صحابي رضي الله عنه، عن إبراهيم، عن إبراهيم، إبراهيم لغة في إبراهيم، يقال إبراهام وإبراهيم، إبراهيم وإبراهيم لغة لغات فيه، ولهذا قال إبراهيم اختارها لأجل الوزن أو لأجل الروي، عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي رحمه الله تابعي جليل من صغار التابعين رحمه الله، توفي سنة 95 وله 50 سنة أو قيل أقل، ولم يثبت له لقاء أحد من الصحابة رضي الله عن الصحيح كما قال أبو حاتم وغيره علي المديني، وقال ابن حبان إنه سمع من المغيرة لكن هذا وهم منه، لم يسمع من المغيرة قطعا لأنه ولد يوم مات المغيرة، ولد توفي سنة 50 والمغيرة وإبراهيم يزيد النخعي ولد عام 50، وعلى هذا يمتنع سماعه منه، لكن هذا من أوهام ابن حبان رحمه الله. عن إبراهيم عن ابن قيس، عن ابن قيس عن كنيف العلماء. ابن قيس من هو؟ علقمة، علقمة ابن قيس، علقمة ابن قيس النخعي، وكلاهما نخعي، وعندنا إبراهيم يزيد النخعي وعلقمة ابن قيس النخعي وعبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم الأسود النخعي، كلهم أئمة كبار، كلهم أئمة كبار رحمة الله عليهم حفاظ. عن كنيف العلماء، كنيف من هو كنيف العلماء؟ ابن مسعود، عبد الله بن مسعود توفي سنة 32 للهجرة رضي الله عنه ورحمه، يعني عن ابن مسعود. عن كنيف، كنيف يعني من جمع العلم، وأصله الكنيف من الكنف وهي وعاء أداة الراعي، الكنف وعاء أداة الراعي، الراعي يجمع أداته وما يكون ثمينا في وعاء فيجمعه ويحفظه فيه، فإشارة إلى أنه جمع العلم وحازه أخذه رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، وهذا صح عن عمر رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمد رحمه في فضائل الصحابة بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، قال في مسعود كنيف العلماء، عنه وكنيف العلماء، وهذا مدح منه. وثبت عن ابن عباس، بل ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عشره منا أحد. ابن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وأجل الله كما تقدم. هذه التراجم وقيل غيرها، وعلى هذا نقول الصحيح في هذا أنه لا يقال هذه ترجمة أصح من ترجمة، أو أن هذه أصح على الإطلاق. لا صحيح، لا يقال إن مالك عن نافع أصح على الإطلاق عن ابن عمر، أو أبي الزناد عن رجع أبي هريرة مثلا، أو الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن مسعود، أو محمد بن سيرين، أو أيوب عن محمد بن سيرين عن السلماني عن علي، إنها صح الإطلاق. الصواب أن نقول في خصوص صحابي أنه أصح الروايات، أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن مسعود، أصح الأسانيد عن علي رضي الله عنهم. هذا هو المختار في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.